يشاء من عباده. يلقي الروح، ينزل الوحي، سماه روحا لأنه تحيا القلوب به. تفسير البغوي. السؤال: لما سمي الوحي روحا؟ الوقفة السابعة: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم التلاق يعني يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الخلائق يلتقون فيه، وقيل لأنه يلتقي فيه أهل السماوات والأرض، وقيل لأنه يلتقي الخلق مع ربهم. تفسير ابن جزي. السؤال: ما يوم التلاق؟ ولما سمي بهذا الاسم؟ معاني الكلمات: لمقت الله، المقت البغض الشديد، ينيب يرجع إلى طاعة الله، يوم التلاق اليوم الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون، بارزون ظاهرون أمام ربهم. العمل بالآيات. العمل الأول: مر إخوانك وأهلك بالصلاة رجاء أن يكونوا معك في الجنة. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. العمل الثاني: ادع لغيرك من المؤمنين كما تدعو لنفسك اقتداء بالملائكة. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. العمل الثالث: حدد بعض ذنوبك وعيوبك ثم سل الله التوبة قبل أن تعترف في الآخرة، ولا ينفعك ذلك. فهل إلى خروج من سبيل؟ التوجيهات. التوجيه الأول: قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه أين هم، فيقال إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل، فيقول إني إنما عملت لي ولهم، فيلحقون به في الدرجة. ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. التوجيه الثاني: اعلم أن أجل رحمة ينالها العبد أن يقيه الله تعالى من تبعة السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. التوجيه الثالث: إذا عملت ما يرضي الله تعالى وسخط عليك الكفار فلا عليك من سخطهم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.